بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه ويعلم يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير من رب العالمين أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا